السلام على رسول الله. بران قيشنا أوي الشيخ ناصر سعدي مضار الاشتغال بالناس. زر ركاني الاشتغال هو مشغول كردن بخلقيوة. هو مشغول كردن بخلقيوة. مسلمانان أبي مسلمان مشغول بيكتريا وبوكال وإيش وكاري خير تعاوني لقال يكتريا بكار. اشتغال بعيوب الناس وهندي عيبش نجها معيبة كان أما هم يتقيد بكري باش شكون بيغمر يخو عليه الصلاة والسلام فرمي مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد هم إيمان داران وكو تيوان ويكتري وكو يك بارتوان يعني هم ين يك لاشن يكي كانشتكي بسر بي بسر أويتريان هاتوا وعليكم السلام ورحمة الله یکی که انشته کی بسر دی، آوانی ترش آزاری پیوته جن. همون من مشغول بین بیکتری و باز هم مشغول بودن بیکتری و با خیره. اما یک دوم اشتغال بالناس به مطلقی نیست. اما مشغولین به اهل بدعا و ردیان ادینا و آو اشتغال بالناس بلام بناحیتی و شر و کشیق ناصر سعدی ما بستی امانیه ما بستی چیا قصید نیایی و حكايات وأخبار وفلان كز أويكري وفلان كز وارفت وفلان كز وادانيشتو فلان كز وتي ونقلن نيوتو أمشتانة ما بس من أوي مشغولون بخلقي بو فلان كز عيبي أوي هي وفلان كز خيزاني واي وفلان كز دقل أوي وايو أمشتانة تيا برايان زرر لطالب علم دا قر بيوي مشغول به شيخ مقبل رحمة إخوي لي بأيود كاتي خوي لمدينة طالب علم ما نكرت كابرايا كبو لقل مانا طالب علمي كي بتوانا عجبو على دسي كرده مشغولون بإخبار وسياسة وأنبابتانا يما شر لسر علمي خومان أفرمي بردوان بوين على وايلي هذا هاد برسياري شرعي هبو اللي إما برسياري كت على فاحتاج إلى ما عندنا من العلم يسي بوابو كبزن بعلمك إما بو وإماش بيسمن بإخبارك إونا بو بوي طالب علم مشتاني تلو مشغول لك عليكم السلام ورحمة الله بوش تاني تروا كتزق على علمك خوي يوم مشغولنا بأخبار خلقي وهوالي واي وفلان شد واي أو أنا خريج أو عيوب خلقي نبي أفرمي شيخ ناصر سعدي وليحذروا من الاشتغال بالناس بطلاب علم متعلمين ومعلمين هميان أقدار من الاشتغال بالناس مشغولون بشيوا بخلقيوا والتفتيش عن أحوالهم تفتيش قران فدوايشتكي ناديارة عن أحوالهم لحالي أوان أرباب ظالم كشي خيزانيني فلانكس تونة لقال خيزانيني أرى فلانكس تونة لقال فلانكس أرى لفلان ناحية وتونة أو التفتيشة قران بدوايشيها عيب وعاري خلقيا أما عيب وعاري واضحة كابرا لسر من بركان أيليتو كابرا لسر قناتكان شطحاتي منهجي أداء أو باسا كمان لاتينيا وتفتيش نية. بوي زور زاريانوت فلان كاس با ستري عورتي بكينو فلان كاس ستري عورتي بمسألة دنياي بياق معنية بس هم مسألة ديني ستري عورتي كي كابرا خوي بأشكرا قصاقة لتلفزيونك ولا قناتك هو عورانية عورشتي كتي بيا دابو شرابي توبتي تفتيش كي هالي بديتا بلام اوي كابا أشكرا كابرا انحرافات بلا وكاتو اما بلين با ستري عو ستري عورتني بلام بلكو أو كاتا ستري عورت أو الردي بديته ويعيب عارك إيشي بيها مزياتر بالله ونبيته لنا وخلقي أو خلقي تساوي لك بلام تفتيش عن أحوال الناس قران فلان كستونة فلان كستية برسيار كردن عيب دوزينوا وكو بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي الباغون للبراء العنت أواني بدوها تيا قرن بدوها اشتيك براء ينشتيك عيب اللي بدوزنوا عيب بدوزنوا أو أبريان خطر والتفتيش عن أحوالهم والعيب لهم عيب قرتن ليان يعني تعيبيان فإن ذلك إثم حاضر فرمي أوا تاوانكي آمادي وحاضرة والمعصية من أهل العلم أعظم من غيرهم تاوان لأهل علم أقل أم تاوان أم تفتيش وقران بدوع حالي خلقي أو أم بابتانا بو خلقي عوام تيا ناشرين إن زاقر أهل علم بك تيترا أعظم من غيرهم ولأن غيرهم يقتدي بهم على الأبرة غير أهل علم تيكا اقتداءك بأهل علم ومن كان طبعه الشر من غيرهم جعلهم حجة له. هر كسيكش طبعي وابو الشر رأك يشاب وغيري خوي شر أن يزبو وغيري خوي أو فعل أهل علم كات تجيبو خوي كات حجيبو خوي قال ما دام فلان عالم واكا فلان كزواكا طالب علم شا من اشتيكم من جواكا مدوع عيب وعارا درم أو جاء ولأن الاشتغال بالناس يضيع المصالح النافعة مشغولون بخلقي لدسد أداك ومل مصلحتك وزور زور بسودة لو أنتيا تشيش ترش لدسد والوقت النفيس أو وقتك واتوهتا بتشتيك ويكوجي كتاوانا نقوي كواب لي مباحش بيت بتشيب وتنسريا إثم حاضر وتي تاوانك ويذهب بهجة العلم ونوره وجواني علم شد لا نامنه كسك بأهل علم شبه مع دلولة فلانكز وايكر فلانكز واروي فلانكز خيزانا كيوابو إما برينا كدار بن باسا كمان بابتي منهجينية بابتي منهجية رد دريتوا إنسان أقدار انحرافاتي داعية كان بيه أو تشينيا أو اشتيكي آسائية وشتيكي تشاكا شيخ صالح فوزان ليه برسن ويقري باريزي ألان كسك بدواي كتير بفلان كتعا كسك أقري عي بكاني دي دركاو رد يداتوا فرمي اگر نيتي بو خواي پروردگار بي پاداش تدريتوا اگر نيتشي بو خو درخستن ميان بو فاوشتاني تربية چه كريه تاوانبارة بي لسري كواتا لسر نيتي كسكا اوستي تو كسك ملام شيطانج لما يفعل ما لينكا بلي تو بنيتي او برو فلان شد بك و بدو عيبي وردكاري عيبي وردكاري خلقية انسان نگره شتيك ظاهر بو اشكراب و علني بو چه كي شيء كريه رد أدريته وبعلني اشتقني هني بولا بنائك أو كسك تلفونك أو أها من تجيلم كدو أها لا من هي وأها لا إيش تانا في إذنك أبله كسك بعلني معصيتك بمخالفة منهج سلفي ما لبني بعلني رد يدينه إنسان أو منهج سلفونا كهمي آزا وبغيرت بنا بوش وازبونا بوش تي بيج واخد نصيحتش إنك الرد يبديته بلام تشاك تروايه واحسان وبابي تشاك وايه تشبكي نصيحتك يا ردك يخون نسيت على سر بابته بو ابن يدي كابراوتي جزاك الله خيرا وتوش توبه اكملي بلاي مكروا تخوي توبه كباب كالي اغير بلاي شبكي تو هر اعتياد يا توبه شكر با رديت وجب بابتك علمي لبازارا اغير وتي ونا من وانين بلاي بكر ولا سري ولا كرامه له اغير مبتدي ابي اوغر سلفيش بيه هيج لو كاتيا لو بابتيا جاي ريزنيه بلين والله من راي منه واحترامي راي من بقرا واحترام الراي والراي الاخر ومش انا مانيه شتي مخالفه منهج السلفي صالحه رد ادريتوا بمرج ابراهيم اشتكى شي بيه واضح بيه اشكراب ديار بيه واضح ابراهيم او بو شي واز او ناك اتوك شيخ صالح فوزاندي بو شيخ ربيع لي بيرسونال انكسيك تفتيش كتب خلقكات اي هن نقطه نقطه رد يدن وانزالوسي شيت يايا هم نجي سلف الردانة ويخلكي كتير بكاني كسي كي منحرف بقري خال بخال داري كيتو بخلكي بناسين يوم زلامك خرابة وكو الشيخ ربيع خواي قولي بباريزة أو كتير بيك لسر سيد قطب داينا تيكر لك كتير بكاني العدالة الاجتماعية وفي الظلال وأنا مخالفاتك قولي كاني كمخالفة بأصل إسلام كسيد قطب هيتي تيكر قشتي كوكر دولا كتابك خوي قولي زايدات ونالي نو التفتيش وبدوا عيبي خلقي أقران نخير او كابري اخوي عيب دارا بلام كاتي خلق ليتا برسيلي او كابري ابو خرابا تو بيستكا همشتكاني لشونكا كوبكي تو بيديتا دسي بولي اما واضح ابران تنم روجي كان بس سيد قطب كل مامسا يكي صناعة هادو تي مامسا من عادز بو خصي كربو لم لا لا بو تي باسي اكنو سيد قطب اولياء خوابو ولا بيناو اسلاما كجراو امشتاني ان كربو ميشكي وحزبي كان مش تنباشه ما وصل كتير بقي أجر يجت بينا به وانيا تو خو من ناتهم كتير بيسير قطب بكر من بيكم منا ومكتبه كم وداينا من لبر خاطره ويبفلان فلان كاس يجي العلماء شيخ ربيع شي كردوا أو يطعن الإمام عثمان دا قصبة معاوية لجنيوبة معاوية دا قصينا شرين ما بيغم مريخوا موساكا همو أماني لكتير بكي أدر كدوا بلا فرقوا سيحي كروتي والله راس يخوات زاخير كواتا جاروها يا عيب وعيوب كاني خلقي كوكريت ولا شونك أو رد أدريتوا أو تشيبران أو ناسان دني أو إنسان منحرف أو عيب داري بخلقي أو تشينيا أو تفتيش عن أحوال الناس نيه والله كتيبة كان يقريتو بدواء عورتي بلا كتويتو نظم نأ كسيك أزانيد منحرفة وربي ناس إن زياتر بخا كابرات نصح ورناقري كابرات خلقي زوري بيال خلطاوة نصح بالكو واجب إلا سرهني خلق بياني حالي بكن موشي بو خلقي ترش يا بياني حال تكاتك أكري برين أبي تيشت بيبيا تو دليلت بيبيا لسروي أم كابرات كآوائي أو بويا خلقي دي شت تيكا دايما شت تيكا لكا ردي منحرفية كديت ولكاكا فتنية عيبي كسيك لكاكا والله وانا بس بدو عيبي خلقه ياخد الله شيء أمن هموي بران تيكال كردني مسائل كانت قرام بدو عيبي خلقيها كابرا لقل خيزانيا كابرا لمعمليكا أو يخود بري بقري بدو عيبي أما كابرا لسر تلفزيونك وقصاك على إن آرتي ولا رودا ولا قناتي خوي ولا هر قناتي قتل وقصاك تو رد يدي تو أما كي قرانا بدو عيبه قرانا بدو عيبه ويك اللي بناك وقصي قربي كزنا زاني ويبران أو دوش دي جاوازة خلقي دائما اشتكان حق وباطل يجي لا صفات يهود تلبيس الحق بالباطل ياخد بابوش تانا علنجي علن جاسوسي بابتو اللي فيسبوك يكا يرحمك الله فيسبوك يكا قصد كردوه مليونها خلقي بينيه اقر ما بستي لي بيوانيه بوست يكت كردوه كسيك رسميكي كردو بوستكي ناردو بمن الله ما وصان بوستات شونة شاكة خلافة سير يكي مخالفة بمناجي السلفي دعاي بو غنجالت يلي والله وجاسوسية بابا توش تكد او نيل لبنائك وقصيك تكربي وكسيك عاتب يقصيك تو لشونيكي چون اقصد كردوها لشونيكي عام اقصد كردوها يعني اسوكو واي لناو فيسبوك لو بازارش قرب على اختلا واي انا سلو بازار اللواتي قصبكي بنجاك ازده دورو براكي خود قولي بي واي اما لفيسبوك يقصاكي هزار كس چيكا البيني انجا هتا هاوري زياتر بيوزم زياتر شي بيني وانيا انزا ما ديال انجي اما كسي قال لك هاك الرد يدات ولا كاك ولا جاسوسي او جاسوسي ادني ابرام او انحراف وغلطي خوتا بيطلن غلطي بو بين ناخوش خلقي بو شوي لي هاتو بي ناخوشا بلي امشتا غلطا بلي امشتا هلايا دي اكسر شيكا تومت يدرستك ولا ما جاسوسي ولا ما باب تول شنكي والله اقل شنك الا بنايك وقسيك تكرد بيه انحرافش بيه ابي هربي تخوش بيه بيه بو تساكنوا اي تقول انا خلقي كي زورا غلطي كي غيرك كي مخالفه بمنهج السلفي والله انا منهج السلفي ما خوش تري ولا تو واجلي جاسوس واجلي نازانم تي وكسبها هرب وخوي بلا وبران دائما انسان مسلمان يكي لصيف نشاني اخلاص ويا نقدي بينا خوجنيا بلا يكي لنشاني نبوني اخلاص اذا خاصم فجر اقل مناقشه لا قلاك الا سر بابتك غلطه فاجريتين وين يا فاجريتي تي ابرام يعني جنيه وقصينا عشرين وتومت هلا بس تبو كيه بو برام بركة إذا خاصمة فجر يشك إلا صفات أهل نفاق كبي غنبري خو عليه الصلاة والسلام باسي كدوا نابي إما بران براك رخني اللي ما نقريان براك مناقشة قولة سر بابت يتشبكين يخسر جاسوسي ونازانم تيو حداديتو أما نبدينا بال كيه دينا بال مقابل خوما بلام أوا أقدار بن فرقي هيا كسك لشونك عام أقصاكا لقشونكا لبنائك وقصي كردو توبيني لي قولكي تو نشري بكي فرقي هي إنسان مسلمان أبي أقدار بي دوان بران القناعة باليسير القناعة كسي طالب علم بي أبي تي بي قناعتي بكمج لمالها بي لبر خزمتي تي لبناو علمكي يعني أبي أقدار بي أو طمعو أو شتاني كواب سريا لإيشو كاريا ديتا بيشي ظالنا بي بسريا تنقم دوشتي وكو هندي العلماء فرمون هو الشيخ ناصر سعدي خوش يفرمي يعني اقل لمينا زيادك لمينا كمك لمينا زيادك لمينا كمك وقت بو مجالي بو هردو كيشينا بي لا يتسع لجميعهما وقتك تيه محدودة تو بريدو انز سعدي شكل يعني بس سعدي شكل من بس سعادة تشاني كبديتا طلبي علم زياد بديتا اوا بو ايشاك كما بيتوا بو ايشاك زياد بديتيا بو ايشاك كما بيتوا بو طلبي علمك كما بيتوا وبيغمري خاصة وصائمة قناعة باليسير يجيك اللي صفة جوانا كان هم لبيا وقرنقا هم لآفرتشا بيغمري خاصة عليه الصلاة والسلام فرمي آفرتي بكر بينن يعني شوي نكرد بيا بو فرمي أرضى باليسير رازي تربتي بكم يقل مال والله معين وزام يسلام ويوقع كلياته ها عكس بطا أي خواهي قبل الرحمة إيه واعلم ان القناعه الشيخ عبد الشيخ ناصر سعدي فرمي واعلم ان القناعه باليسير والاقتصاد في أمر المعيشة قنعت بون بكل دي خوشمان باليسير بكميك والاقتصاد دازجروي في أمر المعيشة لكاروباري جياندا مطلوب من كل أحد داواك راولة كي همو إنسان لا سيما المشتغلون بالعلم لبتايباتيج لا سيما بتايباتي بوكي أواني مشغولا بطلب علمه فإنه كالمتعين عليهم أوانيك خريج طلب علم وكواي واجب إلى سلام إبران تورا لم شعر ولم انتقي إيما كي طلب علمك كوما لك طلب علمك إذا أكوما لاش دنيا بيان سوتيني وبرشتيان بشكيني كي ما يوا جابوا يغلي بسر أكوما لاش كالمتعين عليهم يعني هو واجب لها تبسر يعني لأن العلم وظيفة العمل كله أو معظمه غير بروي علم وظيفة كيتشيا عمله كله أو معظمه يان قشتي ياخد هنديكي هربي تشيبكي أنجامي بدين فمتى زاحمته الاشتغال الدنيوية علمك تيا وظيفة كي جيبا جيكرنك عملا يان قشتي جيبا جيكي يان زوري جيبا جيكي فمتى زاحمته الاشتغال هاد كاتيك يعني جيكي أمي تنكرت اشتغال الدنيا كان والضروريات أوانيك لجيانا بيوستا حصل النقص بحسب ذلك حتى شتا دنيا كان زياد بيه نقص لتيابت لا طلب علم وعمل كيدا بحسب والاقتصاد والقناعة من أكبر العوامل لحصر الاشتغال باشترين شد علاج أمدو حبيا اقتصاد والقناعة والأشغال الدنيوية بارك الله فيك فمتى زاحمت الأشغال الدنيوية يعني شو أشغال جمع شغلة والضروريات أو شتاني كضروري حصل النقص بحسب ذلك يعني هتا مشغولتك زياتر بيه نقص لبرامبريات درست بيه هتا كم تربية زياتر كاتكا منيته وطلب علم أمدو درمانش براين الاقتصاد والقناعة من أكبر العوامل لحصر الإشغال إنسان دزقرو بيه قناعات شيها بيه باشترين هو كارن لحصر الإشغال كت مشغلتي خود شيبكي حصل الدنيوية وإقبال المتعلم على ما هو بصدده إقبال المتعلم على ما هو بصدده إقبال المتعلم أن يرو كردني كسي خريك علم زيادة الروكاتتي متعلم علمكي على ما هو بصدده ويكوالا خريكتي ولا فردسيتي الرجاء بياي قصي خوشي جرائي وتي بياي لما انتقاني أمناوا وظيفيها وهو اتر لا وظيفه كي زو ابزم هاتو توا سعد دوان زوانه هاتو توا خزانه كي متوي او بو بياو كي يوران هنا كي تاكسي نا كي بخد تاكسي بكري تشتي كيلو بابتي بو دوزي وتو هاتا يوار تاكسي كيلو شما جات بو داسي بطال بو تي بو حرسياتي كي اوش ناكي خري حرسياتي كي بو تربياني انش حرسياتي كي ساعة ششوان هاتو بو والله امك دو ساعتش بود است بطالب اعظم نوکی بودن ابو نوکی فروشته بود برای که خوی بینی بود و راستی باسه که نوتو بود انا برای موضوع چونه بود والله اوزم زو خراب حرفم الله کن او تی برای خزان طلاق ده بود والله مزال میگه از برین او یک یوش اگه در بیه اگر هم همو ایشت بود دوزنه والا مزالوش نبیه اگر جو به هنی ایش بدهید هنی اورد کاری خریق بی هیچ فریا هیچ نکنی بتوی و که این وقتی اگر بر روش که خریق جمع بی و پارک و کردن و آنها کی فری علم بی و ابران این انسانی مسلمانش قناعتی هبی بوی خوای جور دعوتی قناعت زور گرینگا زلام هی زور زور دولمانش قناعتی نیه بر دوام لمعزق عجی لخفت عجی يعني سبكتي أخو ضلنا خوشة مأيوسة سبكتي سبكة قناعتي نية بياو شيء بقدر بيا يستي خوي هيا قناعتي هيا زور زور خوشة جي يعني وكوابي كسك زور زور مستوى برزة زور بإصلاحة جي كهذا كنا قناعات برا نعمتك إخويا إنسان مسلمان واقتصادش اقتصاد داس جروي لمعيشته إنسان داس بلا ونبي داس قلت نوا داس جروي أتيادية داس بلا ونبي لتيا لما مصرفه إنسان مسلمان بقدر بيستي خوي بقدر بيستي معلومنا لأساسياتي نهله ولبين بخلو اقتصاده خطيكي كي برني أتي تتيوا أتيت بخلة وأتيت الرازيلية وتيشي بار يعني بولا أتيت تيوا أتيت إسرافه وإنسان مسلمان اقتصاد في المعيشة زور لآثار سلف من هيل سلف كإنسان بقدر بيدا يستيخوي إنسان لما نزياتر لخلقي بيبستا بو طالب علم تيها زياتر بيبستا بث العلمي بلاو كرنوي علم. ومن آداب العالم والمتعلم النصح وبث العلوم النافعة. هيك الآداب جوانا كان طالب علمه متعلم اشتلبش بث العلوم بلاو كرنوي علوم مثلا حديث يا كزانية وعلمة تفسير آيات يا كزانية وعلمة فتوايك شرعي زانايا كزاني أو علمة بابتك عقيدة أزاني تفصيلة كي تون حرام وتون حلال أو بابتانة أو تيا علمة بث العلوم النافعة بحسب الإمكان بران بلان بحسب تي حسب توانا يخد نك يعني اشتق لتوانا تانية بروي بيكي حتى لو تعلم الإنسان مسألة واحدة ثم بثها كان من بركة علمه. حق الإنسان يك مسألة كشفير بيه بلا يبكى توا هون يشاني تيا بركة علمه يشاني وعلمه كتي بيه مباركي بيه بيغمري خو عليه الصلاة والسلام خلق الله لواتي يك مسألة بو بيغمري خو عليه الصلاة والسلام فرمي بلغوا عني ولو آية أقر آياتي كشبه أقر مسألة كشبه بران إنسان تيبكى نشريبكى لشون يكا بوي معصيتك بوشتبو درفتك بو فرصتك بو كرابو بي قوزلوا بو تي بو باس كرنشتك شرعي لو بابتيا إنسان شر مخجالتي نيقري دايما كابرا باسي دنيا وباسي إخبار وباسي حموشتك كا تو بو بيد عيب بيت يبكي باسي شتك شرعي بكي نا هو البدا بجواني ببختي أو استفادة بجنة أو إنسانة. ولأن ثمرات العلم أن يأخذ الناس عنك يجل بربوم علم ويكوا خلقي ليه تشيب كان ليه دور بقرن استفادة ليه. فمن شح بعلمه شح يعني الرازيلي بك شحيح بعلمه بعلمك مات علمه بموته هيك أخوي أمري علمك شي تيب هي كسي فير نكردو كسي نوتو هرلن علمي لا وعلمي لا كسي شي فير نكردو أمري كومالة تيامري كمال علم أمري أفرمي وربما نسيه وهو حي جاروا الأجيان شاهر بكسي نود بكسي نود زكاة العلم تيها قياندنا تيبا خلقي هر بكسي نود بكسي نبو خوي تيكا لبيرة تيكا تو علم أقا تدريسنك لبيرة تيكا أروالية. كما أن من بث علمه كان حياة ثانية هر كسيكش علمك بالله وكاتو لبيش خوي وجياني كي ترى يعني لباش مردن شهر وكوايا تيبيا وكوالا الجيانة بباداشتو باداشتي بودي لسلي وحفظا لما علمه أبيتا بثي بك أبيتا باريس غاري بوي كواتي كدوا وكزانيوتي وجازاه الله من جنس عمله خواي بروردقارش لها وشيويتي يكي خوي باداشتي داتو يعني كاتا صدقة جاريك بوي مساليكي تربران كبو طالب علم بيستا تأليف القلوب يعني دلكان ليكتريوا نزيد بيه دلا كان لقال يكا متآلف به دلا كان يكتريان خوش به أواني لا سيما بران لسر سنة دائما حسن بصري أيهود يا أهل السنة يا أهل السنة إن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى أهل السنة لبيش دا كم ترين خلق بونا وتيب كان إيوا بزيتان بيكتريا بيتوا تآلفي دلا كان تان هولدن بران حموش ديك كدلا كان نزيكا كاتا والإلكترية والشرعية يمي يعني المسلمات يبكين بيقري نبر همو شرعي خواهي بروردقارج لسر أويه سيرا كيب يغنبري خواه صلى الله عليه وسلم وفرميه تهادو تحابو هدي إلكترية تان خوش على يكي اللي ايو براكي خوش بيس بالا يخوي خالي نقري ببراكي ولا تي ميو ولا خوشت ميو اگر يكي اللي ايو توبو داواي جنية لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه يجي اللي إيوه تينكا دوهاي تي درسنا بيه تآلف تيكا تي همو أحكام شرعي كان سيدا قتل ساحر تفريقي بين جنوبيا وبيعق حدك إيتيا قتل تآلف مالك تيكا دا همو سيدي مقاصد الشرعي كان كيبران همو يحث التي تآلف ها أخوة قراسي فألف بين قلوبكم وانيا فأصبحتم وانيا بنعمتي أخوة قراء فرمي أي محمد صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض هم سر زبيب بخشي أي محمد صلى الله عليه وسلم ناطواني تآلف خيط بيني دل بلام خواهي قولة تي كردوا تآلف يخصوه تبيني دل الصحابة بس أي تيوا بسایر جیب جیکردنی شرعی خواهی گوره بوی دائما خواهی پروردگار کی خوشویه او کسانی خوشویه کوا متعالفن کوا هوگری یکترین کوا دلکانیان بیه کوا بنده یکتریان خوشویه یک کلیمن یک دنگن یک رنگن ومن اهم ما يتعين على اهل العلم معلمين او متعلمين يجي لك هرقرين ترين كي يتعين في وستك او لازم لسريان لاهل علم لكي لما مصطايان ولا متعلمين اشتلبان السعي في جمع كلمتهم سعي هولدان وكيكوشين في جمع كلمتهم جمع كلمتهم يعني هميان يقريز بن هميان شي بن يقدنق بن فلان برين اقدار بن ام السلفي سعي كلمة اساس وما بس للامان بلام لسر أساسي كي أساسي كي شرعي شنو خواي قرآن فرمي فأصبحتم بنعمته إخوانا بو ديني خواي قرآن إخوان فرقي برايتي لنيوان سلفي أو سلفي كبرايتي لسر دامز لي لقال أهلي بدعة فرق تيا أهلي بدعة لبينا قشتي بكبراء فوارقي عقدي ومنهجي تيبكا لا دا شيعية صوفية سلفية تكفيري همي تيا برايا تيجي همي تيا لا إخوان هاي برايتك يا لسر أساسي شيء والله بعدام والله لا إله إلا الله طواه هو غلط براين بلام سلفي لسر أو منهج إخوائي بروديجار نارديوتي بكاملي كأمي مسلمان برايتك كمان لسر أوي وأجر برايكت لسر أو منهج باكابو براين براستي جورترين نعمته ويا لسلفة أيانوت أجر أبي نمكسر لأهل السنة أمريه كأنما قطع بعض أعضائي وأظنم كرتي للدسم بالم قاسم ليقبيته تا کسی که مستقیم پیا بیه لسر و منهجو ثابت بیه گل زوری ایه. بوی برای انسانی مسلمان رئیس لبرای خوی بگریو و متعالف بیه لگلیا. پیغمبری خواه علیه السلام دو صحابه کنار بوی منو تی چی تطاوعا ولا تختلفه. مطاوعی طاعو جرالی یکتری بکن چی مکن؟ اختلاف من اینو نو یکتیا. امامی ابن مسعود فرموی الاختلاف شر. اختلاف چیا؟ شر. انسانی مسلمان اقدار بیه أو شتانا هول بداب وجمع كلمتهم وتأليف قلوبهم على ذلك دل كان لسر أو بابتا كأو جمع كلمية دل كان لسري كوكبا وحسم أسباب الشر والعداوة والبغضاء بينهم حسم يعني حصر كردني هو كاركاني شر عداوة والبغضاء شر دجمناتي وبغضاء الرقوكينة تيبيت معي الرقوكينة نيكن تيبيت معي آجا و نانو لبین برایتی تیه که دا انسان مسلمان چی نکا نهی که انجامی نده ابی آگه دار بید چونگم جاروه که چوی عداوه که ویتر لدست داره چیه خریق چی بین پیش وقت لأسباب کانو خریق بین نهیلین لدست من در چیه و ایجعلو هذا الامر نصب اعیونهم ام تألیف القلوب و ام جمع الكلمه دائما لکیو من بید نصب اعیونهم لبردم چاوکان من بید يسعون له بكل طريق هولي بوبدن بهمو رقايك كمشروعة لأن المطلوب واحد لبروي ما بستكاني همومان شيا يكا والقصد واحد نيتي همومان يكا والمصلحة مشتركة مصلحتي همومان اشتيا مشتركة لو اشتيا بيكا ويا فيحقق هذا الأمر بمحبة كل من كان من أهل العلم أم بابا تبتيد يتدي فيحقق هذا الأمر أم بابا تأليف القلوب بمحبة خوش بستني كل من كل من كان من أهل العلم خوش بستي همو كسيك اللي تي بيه لأهل علم بيه بالامران لسر تي بيه لسر سنة بيه وكسر مستقيم بيه همو كسيك من خوش بيه لأهل علم لسر سنة بيه همو كسيك من خوش بيه من أهل العلم ومن له قدم فيه يعني زانايك من هي قدم فيه يعني خزمتك هي التي لا خزمة لا دعوة دا خزمتك هي لا تعليمي خلقي دا خزمتك معني خزمتك يلا تأليف دا قدم فيه يعني بيجيكي هي واشتغال أو نفع يعني مشغولون بعلمه يعني نفع سجادن مخ يعني بيجيكي هي التي العلم الشرعية بيجيكي هي مشغولون بعلم شرعي وبيجيكي هي لسجادن بخلقي ولا يدعون الأغراض الضارة تملكهم وتمنعهم لنقر أغراض ما بست الزرر أو عنيك الزرر زيان يان بيويا تملكهم ظالب بسر يانا يعني أو تحكم يان بيوكا وتمنعهم من هذا المقصود منع يان بكالو مقصودك أو اشتيبو جمع كلمة وتآلفو علي أبيتشيب كان مقصود الجليل أو مقصود برزو بلندا فيحب بعضهم بعضا. أبي هندي كان شيان هبي هندي كتريان خوش بي ويذب بعضهم عن بعض. يذب يعني شيب كان دفاع بكن. هندي كان لهندي كتريان ويبذلون النصيحة لمن رأوه منحرفا عن الآخر. يبذلون يعني صرفي بكن هول بدن نصيحة آمشقاري لمن رأوه وكسك بينيان منحرفا عن الآخر. برايك ديني بشت لبرايك تري كردوا هول بدن شيبكا نصيحتي بك وآمشقاري بك. ويبرهنون على أن النزاع في الأمور الجزئية التي تدعو إلى ضد المحبة والائتلاف لا تقدم على الأمور الكلية التي فيها جمع الكلمة. يبرهنون نمونا به النوع وخلقي على أن النزاع في الأمور الجزئية نزاع التي لو بابتاني كجزئين عندي بابت ما نهيبون منا مسأليك خلافية زنان لكون جداتي أنهبوتيايا خلافي أنهبوتيايا أبي إيما بالقبيني نوال لشيان وسيري سلف ولسردامي بيغنبري خاص صلى الله عليه وسلم كأو بابتاني كخلافي تياب ولناو صحابة دا نابتي بكا تدعو إلى ضد المحبة ك وما اللي كان يكتريمان خوش نبي وما اللي كان لقل يكتريا يكنبين لا تقدم نابي بيشيخين على الأمور الكلية بسر بابتتي كان قشتي كانوا عام كانوا كمصلحيك عام تري بيويا التي فيها جمع الكلمة كتي تيايا جمع كلمة أما جبرا أنا قدار بن أما شر تفصيلي تيايا أو بابتانا أبي بابتي فقهي بن خلافي تيابي لنيوان زناني سلفي دا إن جاءوا كوني إيمة يكين ظالي ناخين بسرتي أمور كليكا كيقدان جيمان برايتي وتآلف ناب ترين لبر خاطر مسأليكي فقهيك لنيوان سلف دا تي تيابوا خلافي تيابوا برايك من ببالغة ومخالفتك نابتو لبر خاطر ومسأليكي بكي أواصري محبتو برايتي بتريني أما مسأليكي عقيدي مسأليكي منهجيك أو مسألانا بيوتي أصولي دين مخالفة تيابك ريلا سر أساسي أوشتي يكريا قطع محبة وإئتلافك ريلا قال يا لبريو مسائلانا تين أصولا بران فرق يلا قال مسأليكي جزئي كلا فروعة مسألي فقهي فروعية باسك ريلا مسأليكي شتي أصلي أصولي ديني خواي برود قاربي لا مسألي منهج عقيدة أو فرق هي أو بابتة أو بابتانية لمسائلي فقهي إنساني مسلمان دائما أقدر به براي خوي أجر ببالجوا قصيكر نجها وأرزو لخوي قصيكر به ببالجوا قصيكر ولا سجده زيادة المراعاة بك أجر مناقشة شيء كام مانعني الرد شيء أداته مانعني بس شيء نابتيك بدأ برايتي نابتيك بدأ سيركن براي الشيخ الباني رحمة خوالي بلا مسألة حجابة لقى مسألة صلاة لقى الشيخ حمود تويجريا كوج عالمك زور جوريا مناقشات والردك زور تندو قصي زور خرز بيكتري الله إنك تيا بكانه الله بلام كات يا شيخ الباني شو بواحد شيخ حمد تجري باوشي ليدا شيخ الباني باوشي ليدا كرك تجي باوا يقول لك تيا بكان أحوالن أحوال رديك تكرم وبابتي كتيرة أم بابتي كتيرة يعني بابتي فقهي وبابتي فرعي نابة ما يجيبوا إما تيقداني محبته ائتلافه إن لقليه ما نعنيه من ردي برأيك دموع الله ما من زانين ما غلطه وما تينا جيشنا لا أصول الفقه ما تينا جيشنا لا فلان بابت أم حديثه الله أما جهل بعلوم حديث قصيكي بلا ما كيشتينا بلان بري اكتري نابي سيبكين نابي بشلي اكتري بكين يا مين مسلمان نابي وكو يمام الشافعي ودي اي ربيع منو توبا لما سليك شاخي لاف ما نبيع خو نابي ناكري برابين ناكري برابين بران ما دام مسألك عن دليله وهو مسائلانش نيكا براوة بيو إزماعي لسربي لنا وسلف دا لو مسائلانيكا منقطعة كيان نصا يان قرآن حديثة قرآن يان حديثة يان إزماعي لسلف كوج مسائل عقيدة همي أمانا مسائل منهج عقيدة همي النص يعني إجماعة يعني شيء يعني قرآن بو إبران أو فرق هي لقال أم بابت يعني مسائل فقه إنساني مسلمان عقدار بي جاران بران أو تربيتك غلطة وتربيتك فاشلة إما أن بتشي يوازي في ركري يعني والله أو أني كوا بتشوك دابزن بو سجود أما تيا يعني أني بتشوك دابزن أو إجي خواني كانا راست لو سردما إخواني كان آوايان كردوا بو عكساتي لقى السلفية بلا منابي طلب لسر وبرورد بكريا سمم شيخ ابن عثيمين ولا ما يترش ماني يتيالين شيخ ابن باز ألين شو نابي طلب الربط كي بتيوا ومسليكي فقهي وبو شيوازا شوم أكريه لو سردما إخواني كان وان كردوه عكس السلفية السلفي وانيا بلام لبهاش الرش دوانية علماء ترمان شيوه يعني جربوا مسألة كسيك تارك الصلاة بكافر زانية يعني هيج مسألة مسائل تكفير وأنا نع بلام عليه بس أو دليل أنا بيا بقوته أبي أجا دارج ببران من بوخم بكافرين عزانم بلام عليه بين بقوته نبي بلي والله هو التكفيري يعني بون تكفيري ليه ديان خوارجه إنسان أبي أجا دار بيه إنساني مسلمان شتيك نكا براي خوي عزيز بداتو التكفيري بوي هي واش نبي هي واش هي واش برؤو بروح بوي اقا دار بن بران لمسائلي فقهية يعني لمسائلي اقلان يوان سلفا خلافي تيابو بي اقا دار بن ولا يدعون اعداء العلم من العوام وغيرهم يتمكنون من افساد ذات بينهم ولا يدعون نابي اللي يبقرن اعداء العلم لكيه من العوام يعني لأهلي كيش اهلي بدع اعدائيتين بران أعداء علم وعلماء فرمون دبر بزانة كي عالمي أنتي هالكوتوا أو دعوانك هاي لا يستحق دعواتي عالمي أنتي هالكوتوا أعداء علم مران تزويدة بيلي أدبات آخر أتينيته وهي كما لو قام معي كتابة تريبيانية بيت والله أعداء سين أعداء علم لبروي خلق أجر علمي بيه ببشر إخوائي بروتجار شيء لو أنا كا أو أن ولا أني بلام أعداء علم عوامش كعبرة زاهدة لعلم حارجوين أني هيج الروج بيغمر يخوها في المجلس طلب العلم فريضة يكشتك جوران أجري لا خطبة كشا خير لك أنتو أعداء علمة بلام كيا قدري علم زانية قدري زير لا كيا لا زير انقرب رأي أعداء علم من العوام وغيرهم من غيرهم ما بس بأهل بدعة ويتمكنون من إفساد نابر يبقن عوام وأهل بدعة شي ما كان بين ما أنت يقدن إفساد ذاتي بينهم بيفتوى يقل من ورقريا دوایب چلی ما وصایی که تر پرسیار که ما وص ای بو ما وصا فلان وای بود اوش گر ما بیالی الله ما وصا فلان نزانه خوش دارش نزانه چیا اوه برایتی تیه که ده نه بیلی بگره عوام چی بکه بلا مگر دینی تد فتوهای که صاف ها و ارزو ولی که که فتوهای غلطه یعن پیشت گیشت و قصه کسی که بود نقل کرده بود درباره فتوهای کد که غلطه یعن درباره قصه که کردو تا غلطه صبر بگره نه بیل ریب دی چی بکی خلق عوام بين أهل علم وطلاب علم تيب كان تيك بدن وإفساد ذات بينهم وتفريق كلمتهم ياخد تفريق كلمة يك دنجي وكو دنجيان تيب كان فرشو بلاو كان ومن فوائد الائتلاف سودكان ائتلاف سيا يك دنجي ويك ريزي ويك وشي ويك كلمي فإن في تحقيق هذا المقصد الجليل والقيام به من المنافع ما لا يعد ولا يحصى هلا بتأكيد لتحقيق كردني يعني جيبة جي كردني هذا المقصد الجليل أما بس برزو بلندو تاكا والقيام به في هستين همو ما جيبة جيكين من المنافع ما لا يعد ولا يحصى حول ائتلاف دين نبر يكتريا لقل يكتريا ناجمير دريه نا لجمار دن ديتو نا لبيوانو نا بهيتش يويك حساب ناكريا نا حسابك ريو نا أبي أندريه ولو لم يكن فيه إلا أن هذا هو الدين قال أجر هيت فائديك النبوايا أما نكافيبو أن هذا هو الدين ائتلاف تيبران ائتلاف دينه خوي بردقار نافر بأن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء أو دينك أن تفرق كل دو بشول تهر بريء لون بوشيخ محمد كوري عبد الوهاب لصفات جاهلية يتوى من الصفات مسلمان ودين دارنية خواهي قولها فرمي إمامو بيغمران ما ناردو بوتي وصينا بيغمري خواه إبراهيم ونوح وأوانا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه شي ما كان يعني شي مؤتلف بن بيك وبن دائما ديني خواهي بروردقار بو حزباتي حرامة بو أو حرامة بو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم يعني أفرمي لشيء يكادان يشتبون أو تجيبوا بناء أو تجيبوا تي إن تفرقكم هذه في الأودية والشعاب من الشيطان ورندانش على الصحابة همون اللي دور بيغمبري خواكوا أبونا جازم يكتب دائما بس لي أنا هم يعني قرتوا بوي دائما أوش تاني كلا ديني خواي جورا دجي ائتلاف أو أنا خواي جورا نهي لي كردوا هذا هو الدين الذي حث عليه الشارع بكل طريق أو ديني خواي بروردقار كدائما حث ما نجهان ما ندابه هم رجعوا شوازك بكل طريق وأعظم من يلزم القيام به أهل العلم لهم كزمزن ترك بيويست واجب لسري بيهاستي كيا أهل علم بوئتلافة وأنه من أعظم الأدلة على الإخلاص وقورترين بقوترين بهسترين دليل لسر إخلاص لسر دلصوزي لسر نيتباكي والتضحية جان فدائي للذين اللذين أو جان فدائي أو إخلاصا اللذين هما روح الدين هما روح الدين كشين روح دير يخوي بروردقار بوي إمام بخاري حديث إخلاصه هنا ثم أوحينا إليك روحا من أمرنا أو آتش بدوايا هنا علماء لشرح حديثها فرمون ما ناوي إخلاص روحتي ديني خواهي بروردقار أفرمين هما روح الدين وقطب قطب دائرتي قطب يعني تشق دائرتي أو يبا دورياتيك أصورته أما مثال بوشتك بكاردية يعني ديني خواهي بروردقار همو أحكام كان يسير كيتيا بدور اجتماع صورته نيجي جماعة حج وانيا همو بدور تيا صورته بدوره صورته هموش تكاني در قطب دائرته دائرة يعني الذي يدور حوله وأن بهذا الأمر يتصف العبد أن يكون من أهل العلم أجر إنسان أم أمر جواني تيابي إخلاص وتضحية تيابي أميت يدابي أن يكون من أهل العلم الذين هم أهله لو كسان أجر ذريع أواني براستي أهله يعني براستي أهلي علما الذين ورد في الكتاب والسنة من مدحهم والثناء عليهم ما لا يتسع هذا الموضع لذكره لو أهل علما نحساب بك ائتلاف هولي بوبداو كالأسرتي شوتمان نشانتيا نشان إخلاص وتضحية لو أهل علمان أجمير دريه كام أهل علم الذين ورد في الكتاب لقرآن دا والسنة بيغمبر إخوة من مدحهم والثناء سباس وستايش كردنو وباباشا باس كردنيان عليهم على ما لا يتسع هذا الموضع لذكره على أم جيقايا باسي أو نفر عوان نية مجالي أو نادا باسي كين. يعني أمن دا زورة فضائلية أو أهل علماني كإخلاص وتضحياني وهولي تيشدن ائتلافا لسر حق وفيه أيضا من تكثير العلم وتوسعة الوصول إليه بهماشي وائتلاف فائديك تريها يا بران يا كم فضيلتك الدسك ولا لا إخوان يا علامة إخلاص بو أو فضائلاني بو أهل علم هاتوا أو باداشتان بوتي بغمبري خواه في المعنى حتى حيتان لبحر حوت جيب بوكا دعاء استغفارت بوكا أو باداشتا قولانا أو اتيادا بإنزات يدي دوام تكثير العلم أبيتا ائتلاف أبيتا معي زوربوني تي زوربوني علم وتوسعة الوصول إليه فراوان ترقي بي يعني لبري لاي ما مصائب خيني أقر هموي مؤتلف بيو لسر حقه بي تيكا لاي أو شخيني لاي أو شخيني وانيا زياتر بفراوان ترقي بتي أقي بعلمك وتنوع طرقه مما ما هو ظاهر تنوع طرق الرجاي زيادة لقريت بر أجر ائتلاف به ما هو ظاهر كوا واضح لنا وخلق دا دياره فإن أهل العلم إذا كانت طريقتهم واحدة تمكن أن يتعلم بعضهم من بعض أجر هم يلا سريق رجابن أما طواني لو في أربي أو طواني لو في أربي ما دام هم مالتين يقرقين بلا ما قد طريقة كمان واحد نبو كابرا لائتلاف وحقك لا يداب وطريقك منحرف وطريقك مبتدع شيكر من ناطوانم لو فيرمم وايانا اقا طريقة كي يكتر بي انزا طواني اللي تيبكين ليكو فيرن اقا طريقة كجيهواز بو كواتا خلالك لو كسياني لسر منهجك ثابتا خلالك لو كسياك لمنهجك تيكا درجي او تاوان بارك اتلافو تيكا ناهلي براية تيكا وحدة الكلمة وتوسعك ناهلي يتعلم بعض من بعض أن يعلم بعضهم بعضا هني كان هني كتريان فيركن وإذا كان كل طائفة منهم منزوية عن الأخرى منحرفة عنها انقطع الفائدة الله قال هموك وملك منزوية خوي كرجولة كردو خوي بروتا بناوة تيكا عن الأخرى لويتر وأويتر اشتيا منحرفة عنها خوي لميتر لا داوة بلام أمل أسر أساسي تي أسر أساسي اشتيكا أو شاني أولية لسال أساسي فروعك فخيك لنواس لفا أويت يا نبوة بس هاي أوبيا أما أقا بس هاي دين ومنهجه بيا عقيد ومنهجه بيا أو الشرعية بلان بلام انقطعت الفائدة أو كانت تسيبية فائدي طلبة كم تربيته سودي كم تربيته وحل محلها ضدها لجيقي أو فائدية ضدي أو فائدية دي تشي تشبه زرر تشبه تفريق تشبه ضدي حل محل يعني جيقي أقريته شوين يكي أقريته عكس كيتي من حصول البغضاء بغضاء رقوتينا بيابيه او لو بروي لصار فرعك فقهي قرتيوتي والله ما دام واي قدوتي وترنابي وتي فلاش نابي رقي لما بيتوا شي بيها رخ درست ابي بران لصار مساله كي فقهي دوم كلاني ما سلف شا خلافي تي داوي دوم والتعصب تعصب درست ابي كابرا له بحث ما مصلحه معني جي قرا بابا وما مصلحه لي بيتا شي بروي التعصب بدو اي قردو سي ما مصلحه بيه او تلبيتو شي تي نابي لتعصب زيادة لباري أزريه دائما براين إنسان أو بزاني والتفتيش دورك يتو لا دائي تفتيش يكتو قل أقل برايك يخوتك يشت بك يشيك فقيت بك أتشي بدو عيبي ترشي أقري بوي تي سرخة بوي خوي سرخة أو تباغضو أو تباعد أو شتانا زرر دالتي لخود لعلم لدعوة لها مشتك والتفتيش من كل منهما عن عيوب الطائفة الأخرى وأغلاطها أجيب دعاء عيب جماعتي أو أقرأ عيب شيء أو فلان شدواي وفلان شدواي كرد عيب كوكي توا وطائفة الأخرى وأغلاطها لها ما شيء أو بدوات شيء كان شيء أقرأ هلا كان يقرأ والتوسل به أي كي توسيليك بوتي للقدح بوتي لي بكي فاني لي بدي شاش صار لما بيش قسيكي كردوا نقصد كردوا أن إنكاري لي كردوا أن بيدو والله فلان رج واي ود واي كرد بيش يدنو دوا أما تيا لما سليكي فقهية وبغضاء أو دروس بو أتيبو أو بابا تانيتش وكل هذا مناف للدين والعقل هم أمشتانا منافية لقلت يا براين نديني خواي قولي وايا نمن هجي سلف شوية لسان مسليكي فقهي إما دجاياتي يكتريب كين بلان بمرج براين أقا بزاني مقابل لها وارزونية لسابون منا مسلي مسح على الخفين لأصل دا مسليكي تيبو مسليكي فقهي بلان كشيعة باوري بينماوا ردي حديثة كان كاتو لهو أرزو علماء كريانة تتيوا كتب عقيدة أقر زاني ما لهو أرزوني أما بزاني عن دليل أبران إنساني مسلمان نابت شبكة نابت شن مسألة وكتبه كليرا لواتي فنجاش خاصة حفتة مسألة لبين ابن باز وابن عثيمين البانية شن خلافية لقلوش أبرياتيان تيك داوا لمسائل فقهية برأيتي أنت يجندا وأقدر بإنسان مسلمان برأيتي لقول برأي خواتي يجندا على سر أو مسائل أنا كلني وان سلف ما زالت يا أبوه ولما عليه السلف الصالح منافية بو دين منافية بو عقل ومنافية بو أوي كتيش إلى سربوه سلف صالح إلى سربوه حيث يظنه الجاهل من الدين جاهل جوازانتيا أو طعن دانان أو شي وازانا لو تصرفات أنا بدين يا صالح فالموفق تجده ناصحا لله بتوحيده بغمري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي الدين نصيحة لو الدين بمعنى تيدي دل صوزي دي متيان لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم لو النصيحة معنى دل صوزي دي عليه فالموفق إنسان موفق تجده ناصحا دل صوزة بوخواي بروردقار بتشي وازي بتوحيده دل صوزي بويها كتوحيد إخوة قولتها بها والقيام بعبوديته بفعليش عبادة إخوة قولها كابتي بتوحيدها ظاهرا وباطنا إخوة فرستيه ظاهرا وكن يجو وباطنا إخوة قولها فرستيه بتي بنهشتني الرقلة ضليا بنهشتني بغضاء لضليا بخوش بسني براي مسلماني بتوكل بيقين بخوة فردقارة مع عبادتي تين قشتي براين عبادتي باطنة بإخلاص واحتساب بإخلاص إخوائي قولي عبادتي باطنية واحتساب تاروان كرني باداشت وتكميلاتها أول شيء أمانتي كان تواوكا بحسب وسعه بلان بجوريتي جوريتو أنا إخوي وناصحا إنساني موفق دلصوز بو إخوائي قولي ودومشت دلصوز بو كي لكتاب الله دلصوز بو كتاب إخوائي قولي بتشي ويكا ببراين بالإيمان بما اشتمل عليه بباوربونت بويك لقرآن ده هي هرشي آية لقرآن ده هي باورد بقشتي يبي أودل صوز يبوتي بو كتابي خواي جورا والإقبال على تعلمه هول بديتو بيتا بيشو روب كيتتي فيربون إقبال يعني الروتيا كردن على تعلمه وتعلم ما يتعلق به ويتفرع عنه من علوم الشريعة فيربوني ما يتعلق به وكتزويد كبيوان دي بس يويا وما يتفرع عنه من علوم الشريعة وكتفسير وكعلوم قرآن وأودل صوزي بوتي برايان وكتابي خواي بروردقار وقرآن وناصحا لرسوله دل صوزيش بو بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم تونا بي ناصحا لرسوله أو بو شوي معناه دل صوزي برايان عقا داربن أو حديثة زور زار خلق بشوي كتر لكداتو بخوي بالإيمان بكل ما جاء به من أصول الدين وفروعه إيمان بون بهمشت يا كبيغمري خواي ناجي لأصول دين مسائل عقيدة من هجم بسنانا وفروعه ما بسنتي كان بابتتي كانش فقه كان وتقديم محبته على كل محبة بعد محبة الله خوش بستني بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بيشخي بسر همو خوش بستني كا لباش خوش بستني كيا خواي بردال لأنه لا يحب أحد لذاته إلا الله كزل بيناو ذاتي خوي خوش ما نايل لباش خواي بروردقار خوش بستني كيا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم اگر تو بيغمبري خواه لها مكس خوش بست قولي هيس كسي زالكي بس قولي بيغمبره ناتواني وتحقيق متابعته جيبا جيكردني شون كوتني بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم في شرائع الدين الظاهرة والباطنة اواني كلا الشرع خواهي قبردا هاتوا ظاهرة اواني اشكرا وباطنة اواني شي تين اواني شي كوا باطنين وقلبين وناصحا لأئمة المسلمين دل صوزي بو أئمة مسلمين من ولاتهم وعلمائهم أولي الأمر بلان لقرآن لحديثة بو تشيهات وزورزار بو زانانو بو كاربادستانش ورؤسائهم رئيس عشيرتك في محبة الخير لهم حسكر دن لا خير تشيبكين توشيان به والسعي في عانتهم عليه هولوش بدي هاوكاريان بيبوتي بو خير قولا وفعلا بقولة هول بدي وبفعلش ومحبة اجتماع الرعية على طاعتهم حسكي همو خلقي جورايالي تيبا رعية يعني خلقي طاعتهم يعني طاعتك كي كاربدستان او اصليك لأصول سلفي دائما هول اجتماع دن خلق كوبكنا ولسر طاعتي ولاة الامور التي لمعروفة واضح بران سيمايك اجل سيمايه اللي بدع دائما حزكا فجويك دروس بين لبين ولاة الامور وخلقي ده بنانوي كيشو نانوي رقو باسكرني عيبو عاركاني وتشهير بيه كردن بكي بدا صلاة داران اما اصول اهل السنة وعدم مخالفتهم الضارة هو البدا انسان مخالفة النكاد مخالفة ولاة الامور كتيا زرلا وناصحا لعامة المسلمين انسان موفق شوية كوا تنصوص ببعا مي مسلمانا بوقش خلقي يحب لهم ما يحب لنفسه او شي ويا بي تشيد بو خود بيت خوشا وأوانش بيت خوش بي حزك اي خلق تساك بي لقل تا تساك حزك اي اسلوب تخوش بي اسلوب تخوش حزك اي خلق يرمتي هو كاري تكا يرمتي هو كاري هموشتكان ويكره لهم ما يكره لنفسه بي ناخوش بي خلقي توشي ناخوشي بن او بو خوي بي ناخوشا بو كيش بي ناخوش بي بو خلقي بي ناخوش بي ويسعى في إيصال النفع إليهم بكل ممكن يسعى هول بدا في إيصال النفع جاندني تشاكو سود بيان بكل ممكن بها مشتك مجالي ممكن شرعا وواقعا للرواقي شرعا وممكن بيان سنو هنيا شت معنى إذا تو ممكن بطواني كابرا حشيشة وعرقي بوكري ممكن أن بزاو شرعا تينيا ممكن نيا جاروا هشا تولي روا تبي بري يرمتي مسلمانك بدي لميان ما وانيا أو ممك شرعا ربي دراوا بلا واقعا تينيا إذا كي مالين واقع تيبي ممكن بيه هم شرعا هم واقعا لتواناتها بيه ويصدق ظاهره باطنه اشتانيك لظاهرية هيا اواني ناو ضلي بتي بخا براس بخاتوا وأقواله وأفعاله تكاني كرده وكاني براس بخنوه نقيا كتري بدرو بخنوه ويدعو إلى هذا الأصل العظيم والصراط المستقيم إنساني موفق وكسيك دعو أبو أم أصل مزنبك وأم رقار أصطبك فنسأله تعالى أن يرزقنا حبه داوال خوي پروردگار كين خوشويستي خوي من بيت بخشي وحب من يحبه وخوشويستي او كسشي كخوا خوشي اوي وحب حب العمل وحب عمل وحب العمل الذي يقربنا الى حبه خوي گورا خوشويستني كردويك من بيت بخشي كوا يقربنا الى حبه كلا خوشويستني خوي گورا تي مانكاتو نزيك مانكاتو احب الاعمال الى الله ادومها الى وان قل او انا تين عملك خوشويستني او اعمال انا من بيت بخشي ويهب لنا من لدنه رحمه وبما ان بخشي هبا يعني هبه يعني بيدان بيبخشين للايان خويا ومن لدنه رحمه رحمتك انه هو الوهاب راسي خوي پروردگار وهاب وبخشنديا وصلى الله وسلم على وصلى الله على محمد وسلم امين خوي گورا بك تخير وبركات وهم لا يكمن برايان خوي گورا اخلاص من بيبخشي وثبات من بيبخشي اساس سنه اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. أيوة رحمة الله.